فعندما نسأله عما ذكر أهل العلم في الأول أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت، أحسنته، أن فلانا قتلني، فيؤخذ ذلك القاتل ويقرر معه يحقق معه، أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد منه له كأنه بينهم عداوة شديدة، بل قد حصل التهديد من أحدهما للآخر أنه سيقتله من القاتل المقتول مثلا، والقسامة ما هي؟ نعم أحسنت، ما معنى في عند الفقهاء؟ نعم أحسنت، هي أن يقسم من أولياء الدم 50 نفرا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا 50 أقسم الموجودون 50 يمين. أحسنت، ولا يكون بينهم هؤلاء الذين أقسموا، لا يكون بينهم صبي ولا امرأة ولا مجنون، يكونوا عقلاء بالغين، فإن حلفوا استحقوا الدية، وإن لم يحلفوا نكلوا أعيد اليمين إلى المتهمين، ولم تلزمهم الدية إذا حلفوا. فعندما نسأله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، ما المقصود بقوله منكم؟ أي الذكور دون الإناث. من أين أخذت هذا؟ أخذه أهل العلم. نعم أحسنت، لأن سبحانه ذكر أولا من نسائكم ثم قال منكم، فاقتضى ذلك أن يكون الشاهد غير المشهود عليه. هل هناك خلاف في هذا؟ قال هنا الإمام لا خلاف في ذلك، أن الشهود على الزنا لا يقبل منهم إلا الذكور البالغين العقلاء. نعم، منهم من نقل الإجماع كالإمام هنا وغيره أيضا لئمة، وعد الخلاف الذي نقل شذوذا. عمن نقل هذا الخلاف؟ نعم أحسنت، عن عطاء وحماد، ليس عن الحسن، عن عطاء وحماد، فإنهم قبلوا 3 رجال وامرأتين، والصحيح أنه لا يقبل إلا 4 رجال بشروطهم، ولا يقبل النساء في هذا الأمر العظيم. والشهادات كما هو في الزنا تتغلظ بتغليظ المشهود فيه، فلما كان الزنا واللواط من الأمور العظيمة والفواحش الغليظة غلظت فيها الشهادة، ليكون أستر للمحارم كما ذكر ذلك الموردي، وأنفى للمعرة، فغلظت الشهادة ليكون أستر للمحارم وأنفى للمعرة وما يلحقه من العار والكلام في عرضهم، فالشهادة تتغلظ بتغليظ المشهود فيه، والزنا واللواط من أغلظ الفواحش المحظورة، فكانت الشهادة فيه أغلظ ليكون أستر للمحارم وأنفى للعار والمعرة وما يتهم ويزن به الشخص. فهذا الأمر مهم لابد أن يعلم ويتأنى الشخص في هذا الباب جدا، وهو الرمي. فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وهكذا فاجلدوهم 80 جلدة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. وستأتي معنا قصة المغيرة وما حصل، وعمر جلد أولئك الذين شهدوا ولم يكمل النصاب، أربعة شهدوا لكن أحدهم الرابع منهم لم يأتي بالشهادة على وجهها فجلد الثلاثة. وهذا تنصل ولم يشهد على أنني رأيت كيت وكيت، وإنما قال رأيت ما سيذكر إن شاء الله بعده، رأيت شيئا لكن لم يذكر الميل في المكحلة. قال رحمه الله: المسألة الحادية عشرة، قوله تعالى: فإن شهدوا فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. فإن شهدوا المعنى فاطلبوا عليهن، استشهدوا اطلبوا، فاطلبوا عليهن، السين والتاء يدلان على الطلب، المعنى فاطلبوا عليهن الشهداء. فإن شهدوا، هذا التفسير لقوله فاستشهدوا، ثم قال فإن شهدوا. قال رحمه الله: قوله فإن شهدوا المعنى فاطلبوا عليهن الشهداء. فإن شهدوا، وليس هذا بأمر وجوب لطلب الشهادة، ليس هذا بأمر وجوب، وإنما علمنا الله كيف نفعل إذا أردنا إقامة الحد في الزنا، كيف نصنع. فهذا الذي يصنع لا يقبل إلا بأربع شهود أو بالاعتراف أو بالحبل. فإن شهدوا، وليس هذا بأمر وجوب لطلب الشهادة، وإنما هو أمر تعليم كيف يكون الحكم بالشهادة وصفة الشهادة، كيف يكون الحكم بالشهادة وصفة الشهادة التي يشهد بها الشاهد، التي يشهد بها الشاهد ما ورد في الحديث من شأن ماعز. فحديث ماعز ابن مالك الأسلمي اشتمل على كيفية الشهادة، كيف تتم هذه الشهادة التي يحكم بناء عليها بالحد الشرعي، سواء كان الرجم في المفصل أو الجلد في غير المفصل. فحديث ماعز هذا فيه بيان لهذا الأمر ويأتي شرحه، وإنما هو أمر تعليم كيف يكون الحكم بالشهادة وصفة الشهادة التي يشهد بها الشاهد ما ورد. لا استئناف إذن، هذا وصفة الشهادة التي يشهد، نقف له هنا حتى يتبين المقصود. وإنما هو أمر تعليم كيف يكون الحكم بالشهادة وصفة الشهادة التي يشهد بها الشاهد ما ورد في الحديث من شأن ماعز بن مالك الأسلمي على ما رواه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة. هذه صفة الشهادة وبين صفة الشهادة على الزنا، أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أصله صحيح بل الصحيحين لكن فيه زيادات ليست موجودة، فأقبل عليه بالخامسة، هذا غير موجود في الصحيح، وهكذا آخر الحديث أيضا ليس موجودا لكن أصله الصحيح، وأما أقبل عليه بالخامسة ما هو الصحيح بل في الرابعة. قال: أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات، هذا في الصحيح، كل ذلك يعلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه بالخامسة، هذا فيه كلام، قال ذكر الخامسة ضعيف كما تقدم بيانه. قال: فأقبل عليه بالخامسة فقال: أنكتها؟ قال: نعم. قال: حتى غاب ذلك منك فيها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال: نعم. قال: هل تدري ما الزنا؟ لا إله إلا الله، كيف يتحقق معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر عظيم وينبني عليه ما سمعت من إزهاق الأنفس إن كان ثيبا ومن الجلد، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. قال: نعم. قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال: نعم. قال هل تدري ما الزنا؟ قال نعم. قال أتيت منها حراما مثل ما يأتي الرجل من أهله حلالا؟ قال نعم. قال فما تريد مني بهذا القول؟ قال أريد أن تطهرني، فأمر به فرجم. فهذه هي صفة الشهادة على الزنا، جاءت في حديث ماعز. قال الماوردي رحمه الله: أما صفة الشهادة في الزنا، هذا مهم جدا معرفته، وأخذها من حديث ماعز رضي الله تعالى عنه. قال الماوردي رحمه الله: أما صفة الشهادة في الزنا فلا يجزي أن يقول الشهود رأيناه يزني، لا يجزي أن يقول الشهود رأيناه يزني، فلا يجزي أن يقول الشهود رأيناه يزني حتى يصفوا ما شهدوا من الزنا، وهو أن يقولوا رأينا ذكره يدخل فرجها كدخول المرود في المكحلة، لثلاثة أمور. هذا الذي ذكره من القيود، وأن الإطلاق ما يصلح رأيناه يزني، بل لا بد أن يصفوا ما شاهدوا من الزنا، وهو أن يقولوا رأينا ذكره يدخل فرجها كدخول المرود في المكحلة. وهذا الأمر، أي أن صفة الزنا لابد أن تكون كذلك لثلاثة أمور. أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ماعزا في إقراره فقال: أدخلت ذلك منك في ذلك منها كدخول المرود في المكحلة والرشاة في البئر؟ قال نعم، فأمر برجمه. فلما استثبته في الإقرار كان أولى أن يستثبت في الشهادة، كلام جميل. فلما استثبته في الإقرار كان أولى أن يستثبت هذا الشاهد في الشهادة. قال رأيت فرجه في فرجها، فإذا قال نعم يبنى على ذلك مع إخوان الذين جاءوا يشهدون. فإذا كان رسول الله استثبت ماعزا في الإقرار فيكون أولى الاستثبات في إيش؟ الشهادة. أولى الاستثبات في الشهادة، فهذا استثبات الإقرار، استثبات الشهادة من باب أولى. أن يقول للشاهد القاضي رأيت فرجه في فرجها كما ترى المرود في المكحلة؟ إن قال نعم مع الثلاثة الذين حضروا يرجم أو يقام عليه الحد، سواء كان الرجم أو الجلد. هذا الأمر الأول الذي من أجله كانت شهادة الزنا على ما ذكره في حديث ماعز. والثاني أن الشهود على المغيرة بالزنا لما شهدوا به عند عمر رضي الله تعالى عنهم، رضي الله تعالى عنه، وهم أبو بكر ونافع ونفيع وزياد، فصرح بذلك أبو بكر ونافع ونفيع، قالوا رأينا المرود في المكحلة، والآخر وهو زياد ما صرح بهذا، فأبطل عمر الشهادة. قال الثاني أن الشهود على المغيرة بالزنا لما شهدوا به عند عمر وهم أبو بكر ونافع نفيع وزياد، فصرح بذلك أبو بكر ونافع نفيع، وأما زياد فقال له عمر: قل ما عندي، قل ما عندك، قل ما عندك، وأرجو أن لا يهتك الله صحابيا، حافظ على سمعتهم رضي الله تعالى عن هذا المتهم صحابي جليل شهد الحديبية رضي الله تعالى عنه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الحديبية في الجنة لا يدخل أحد شهد بيعة رضوان النار. فقالت حفصة: بلى يا رسول الله، الله يقول إن منكم إلا واردها، فزجرها وانتهرها. قال الله بعد ذلك، قال لها قال الله بعد ذلك: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وهي ما كانت معترضة رضي الله تعالى، وإنما أتت بإرادة استشكل عليها رضوان الله تعالى، حاشاها من الاعتراض على رسول الله، وإنما هذا إرادة. كيف تقول يا رسول الله ما يدخل أحد بايع تحت الشجرة والله يقول إن منكم إلا واردها؟ فنهارها رضي الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال لها الله سبحانه وتعالى يقول: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فعمر حريص رضي الله تعالى عنه أن لا يهتك ستر المغيرة رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي، فقاتل الله الرافضة الذين لا يبانون بأعراض أصحاب رسول الله. فقال: وأما زياد فقال له عمر: قل ما عندك وأرجو أن لا يهتك الله صحابيا، على لسانك. فقال زياد: رأيت نفسا تعلو. يحكي كيف رأى. فقال زياد: رأيت نفسا تعلو أو إسا تنبو، ورأيت رجليها على عنقه كأنهما أذنا حمار، لا أدري يا أمير المؤمنين ما وراء ذلك. فقال عمر: الله أكبر. فأسقط الشهادة ولم يرها تامة. هذا لا بد منه الشهادة، كانت صفة الشهادة على ما جاء في حديث ماعز لهذه الثلاثة الأمور التي ذكرت، ومنها أن الشهود عن المغيرة قالوا كذا وكذا فشهدوا عند عمر، وعمر بعد ذلك قال ما قال رضوان الله تعالى عليه، واستثبت من هذا الأمر، استثبت من هذا، فهذا حد سيقام وفيه طلب الستر. فإذا قدر الله ما الأمر الذي حصل فهنا محينها، وأما مجرد ما يقولوا شهدنا ورأينا وإلى آخر ذلك وما يصفوا بالوصف الذي في حديث ماعز، هذا لا يقبل، لا يقبل منهم. قال: والثالث أن الزنا لفظ مشترك، يقولون رأينا يزني، رأيناه يزني، والزنا لفظ مشترك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان. وزنا العين إيش؟ النظر، واليدان البطش، والرجل المشي. فإذا الزنا هذا لفظ مشترك، وربما يأتي واحد يقول رأينا يزني، كيف يزني ونحن نقبل منه هكذا؟ وهذا لفظ مشترك، نقول رأيت يزني، كيف يزني؟ إيش الذي رأيت؟ قل لنا. فإن لفظ الزنا مشترك، ما نأخذه هكذا، يطلق على الزنا المعلوم، يطلق على إيش؟ على ما جاء في حديث رسول الله. فإذا وصف بما في حديث ماعز قبل منه، وإلا رد. من أجل ذلك كانت الشهادة على ما في حديث ماعز، صفة الشهادة. الأمر أول ما ذكره رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت إيش؟ ماعزا. والأمر الثاني ما جاء في شأن المغيرة مع عمر رضي الله تعالى عنه، الشهود عليه، كان فيها تشديد صفة الشهادة. والأمر الثالث أن لفظ الزنا مشترك، ما هو مجرد ما يأتي واحد يقول رأينا فلان يزني نقبله أبدا، وإنما نقول له صف لنا هذا إيش الذي رأيت. قال رحمه الله: والثالث أن الزنا لفظ مشترك، وهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش. حديث. فلذلك لزم في الشهادة نفي هذا الاحتمال بذكر ما شاهدوه من الولوج، من ولوج الفرج في الفرج. فلذلك لزم في الشهادة نفي هذا الاحتمال، رأينا يزني بكيت وكيت بصفة كذا وكذا، بنفي هذا الاحتمال بذكر ما شاهدوه من ولوج الفرج في الفرج. هذا هو السبب في كون الشهادة على الزنا بالصفة التي جاءت في حديث ماعز رضي الله تعالى عنه. ثلاثة أمور ذكرها الماوردي رحمه الله في هذا الباب، وأن صفة الزنا تكون على كيت وكيت لثلاثة أمور، وساقها رحمه الله في الحاوي. قال معاوية بن أبي سفيان: لا يجد الحد حتى يرى المرود في المكحلة. هذا في الحاوي أيضا، أظنه فيه، أما الكلام الأول في الحاوي 23 و22. هذه صفة الشهادة في الزنا. ولا يعلم، يقول شيخ الإسلام، أنه أقيم الرجم بالشهود هؤلاء الأربعة، لا يعلم، وإنما الذي أقيم يعني في حد الزنا هو بالحبل، وكذلك أيضا بالاعتراف. أما بهذا الذي ذكر ما قد وجد، قال ما قد علمته أنه أقيم حد بهذا الذي ذكر في صفة الشهادة على الزنا، وأنه ما ذكره الماوردي رحمه الله تعالى وما أشار إليه حديث ماعز، قال هذا ما أعرفه، لكن أقيم الحد بالاعتراف، وأقيم أيضا الحد، هذا الذي علمناه، أقيم الحد وجاء في السنة بالاعتراف وأيضا بإيش؟ بالحبل. أما بالصفة التي ذكرت هذا ما نعلمه، أنه صعب جدا، أربع شهود ويقول هذه الشهادة، وربما هذا يبعد عن هذا، ما يجمعهم مع بعض، ربما القاضي حتى لا يقمز بعينه يقول انتبه اتفقنا عليه ذاك إن شاء الله تنفذه، ربما يريد الضرر به، فيأخذهم القاضي واحد واحد ويستشهدهم على ما رأوا حتى لا يحصل شيء من التواطؤ، وربما يخاف بعضهم من الآخر إذا لم يشهد بما قال، ربما يخاف ويرى أنهم سيقتلونه إن لم يشهد، فيتوارى به القاضي إذا شعر بهذا ويستشهدهم واحدا واحدا بهذه الصفة. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في منهاج السنة: والشهادة على الزنا لا تكاد يقام بها حد، وما أعرف حدا أقيم بها، وإنما تقام الحدود إما بالاعتراف وإما بالحبل، إما بالاعتراف وإما بحبل. هذا الذي قال أقيمت به الشهادة، أقيم به الحد في الزنا، أما بهذه الشهادة ما أعرف أنه أقيم. فمن يعرف أنه أقيم على بعض الناس في زمننا هذا الحد بأربع شهود بالضبط هذا المذكور، هل تعرفون شيئا؟ يصعب، يصعب، يصعب جدا. أي نعم، أكثر ما أقيم في السنة الحد بالاعتراف، ما عز الجهينية إلى آخر ذلك بالاعتراف أو بالحبل. أظن عمر يرى هذا أنه يقام الحد بالحبل إذا رأها حبل وليس لها سيد، ليس لها قصد زوج. أما السيد الأمة معروف حدها لا ترجم، وإنما ينصف لها ما ينصف لغير المحصنة، ينصف لها العذاب. أما الرجم لا يقام على الأمة إلا إذا تزوجت، فهذا شيء آخر، صار أو صارت حرة بعد ذلك. أما أن تزني فهي ضعيفة، ربما يهددها بعض الناس وترضى بهذا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ربما تكره عليه، لذلك خفف الله عنها سبحانه وتعالى وجعل ذلك في المزوجة المحصنة بالنكاح المعلوم. هذا حاصل ما يتعلق بشهادة الزنا، وأنها تكون على الصفة التي ذكرت لثلاثة أمور ذكرها الماوردي رحمه الله تعالى، وما جاء عن المغيرة في هذه القصة منهم من تكلم في أسانيد القصة، قال أسانيده يعني كثير من أسانيده فيها كلام وضعفها بعضهم، كل ذلك الدفاع عن هذا الصحابة. ومنهم من أثبتها وقال هي زوجته، انكشف الباب بسبب الريح ومر هؤلاء ورأوا إيش، ورأوا ما رأوا، وهي زوجة له رضي الله تعالى عنه، وظنوا أنها غير زوجة، وكانت تشبه امرأة كانت تدخل على بعض الملوك فظنوها هي زوجته، كانت تشبه تلك المرأة التي تدخل على بعض الولاة وبعض الملوك فظنوها هي، فاتهموها بما اتهموها، وإلا هي كانت زوجة له، كانت زوجته وليست بغيا من البغايا. فانكشف الباب بسبب الريح فرأوا ما رأوا وظنوا المغيرة يزني، فهم متأولون، والمغيرة رضي الله تعالى عنه لم يفعل هذه الفاحشة. ومما يدله على أن المغيرة لم يفعل هذا أن عمر رضي الله تعالى عنه ولاه على الكوفة، وعمر عمر شديد بهذا الباب، ما يولي شخص إذا ثبت عليه ما ثبت مثل هذه الأشياء، ما يولي شخص إذا ثبت عليه ما ثبت، ولاه على الكوفة بعد هذه الحادثة. فهذا يحمل أن الحادثة ما ثبتت أو ثبتت لكن المرأة كانت إيش، كانت زوجة للمغيرة رضي الله تعالى عنه. فإن بعض الناس يتوصل مثل هذه الأشياء للطعن في المغيرة والطعن في أبي بكر ولغيره من الصحابة، يقول لها لا زنوا، هؤلاء زنوا، كيف تقبل منهم الأحاديث، هذه المغيرة روى كذا كذا حديث، كيف تقبلون منهم هذه الأحاديث وقد اتهم بالزنا، وهكذا أبو بكر، أبو بكر كيف تقبلون منه هذا الحديث وقد حده عمر، قد حده عمر بسبب الكذب أنه كذب عن المغيرة. فيأتون بهذا ويأتون أيضا إيش بالآخر. فأبو بكر كان متأولا فشهد على ذلك التأول الذي أشرنا إليه، والمغيرة لم يزني رضي الله تعالى عنه، وإنما كانت تلك المرأة إيش زوجة له، وانكشف الباب ورأوا هذه الحادثة. هذا الذي يظهر، وإلا بعضهم تكلم في أسانيد هذه القصة، ولو كان هناك باحث يفيد الناس بهذا هذا مهم، قصة المغيرة هل هي ثابتة، والمغيرة صحابي في الجنة نشهد له بالجنة رضي الله تعالى عنه قطعا، فإنه ممن شهد الحديبية رضي الله تعالى عنه، وأهل الحديبية في الجنة، نص على ذلك رسول الله أنه لا يدخل النار أحد من أهل الحديبية إن شاء الله، وإن شاء الله هنا للتبرك وليس لمجرد تعليق المشيئة، بل للتبرك فقط، بل جزما نقول أنه لا يدخل أحد النار من أهل الحديبية. وذكر رسول الله لهذه اللفظة إن شاء الله إنما هو للتبرك كما قال النووي وغيره، وليس لما ذكر للأصل المعلوم فيها تفويض الأمر هذا المشيئة، بل هذا شيء مقطوع به، مقطوع به أنهم في الجنة، والمغيرة ممن بايع تحت الشجرة، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم أنهم صادقون فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هؤلاء أهل الشجرة أثنى الله عليهم بهذا الثناء العظيم، فلا يصلح أن يقال المغيرة زنى، حاشاه رضي الله تعالى عنه. نحن لا نقول أنه معصوم، لكن ينتبه للإقرار بمثل هذا على المغيرة، فإن أهل البدع يعني لهم ما لهم من المقاصد وراء هذا الشيء إذا أثبتنا على المغيرة، لهم ما لهم من المقاصد إذا قلنا المغيرة وهو معصوم، وإيش في أنه يزني؟ معناه ربما يدخل علينا بإسقاط أحاديث المغيرة رضي الله تعالى عنه أن هذا رجل فاسق، كيف تقبلون منه الأحاديث قد زنى؟ فالمغيرة لم يزني رضي الله تعالى عنه أبدا، فهو صحابي جليل وممن شهد الحديبية وبيعة رضوان. تفضل. سيطعنون في عمر أنه ترك ما قام عليه الحج ولاها أيضا بعد الزنا، سيتوصلون إلى بلاء نعوذ بالله من شرهم. قال الشنقيطي رحمه الله، ما أريد هذا، أريد دفاع الشنقيطي عن المغير. آخر كلامه قال رحمه الله، قال مقيد عفى الله عنه مذكرة، يظهر لنا في هذه القصة، بعد أن ذكر القصة قصة المغيرة، يظهر لنا في هذه القصة أن المرأة التي رأوا المغيرة رضي الله تعالى عنه مخالطا لها عندما فتحت الريح الباب عنهما هي زوجته ولا يعرفونها، وهي تشبه امرأة أخرى أجنبية كانوا يعرفونها تدخل على المغيرة وغيره من الأمراء، فظنوا أنها هي، فهم لم يقصدوا باطلا ولكن ظنهم أخطأ، وهو لم يقترف إن شاء الله فاحشة، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم فيه من وازع الدين الزاجر عما لا ينبغي في أغلب الأحوال، والعلم عند الله، ولا سيما مثل المغيرة رضي الله تعالى عنه من شهد له بالجنة رضوان الله تعالى عليه. هذا كلام جميل بالدفاع عن هؤلاء الصلحاء، فإياكم تسلم لهم تقول لهم ما هو معصوم، نحن نعتقد هذا أن أفراد الصحابة ليسوا معصومين، لكن أجد مثل هذه الأجوبة. وهكذا ما ذكر في أسانيد القصة، فإن ثبتت هذه القصة فتحمل على ما ذكر، بدليل أن عمر إيش والله على الكوفة، وعمر معروف الاحتياط رضوان الله تعالى ما كان يوليه، وهو قد ثبت عليه الزنا، ولكن رأى أنه لم يثبت عليه الزنا رضي الله تعالى عنه. هذا يكفي إن شاء الله. نعم لو ثبت، لكنهم ما شهدوا أربعة، سيتركوا حتى سيتركوا من أجل أنه لم يكمل المصاب.